الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: انتشرت رسالة بهذه الصيغة: اليوم أول يوم من شعبان، كم أخاف من هذه الشهر، من هذا الشهر، إنه شهر تصفية البشر، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، أفتونا مأجورين. الحمد لله. أما قوله لا فاقدين ولا مفقودين فقد بينتها في فتوى أخرى، وأما قوله إن شهر شعبان شهر تصفى فيه النفوس ويعني يسمى بشهر تصفية البشر، فلا جرم أن الأمور الغيبية لا يجوز للإنسان أن يثبتها بمجرد الاستحسانات أو العقول أو الآراء أو الأراجيف والإشاعات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالخيالات والأوهام والهواجس والوساوس الإبليسية والأطروحات الشيطانية لا يجوز أن نجعلها معتمدة في قلوبنا، فيجب علينا أن نتقي الله في مثل هذه المسائل. فليس هناك دليل يدل على أن ثمة شهر من الشهور يسمى بشهر تصفية النفوس أو أنه يكثر فيه الموت بسبب التصفية، فهذا كله من القول على الله عز وجل بلا علم، ومن إثبات الأمر الغيبي بمجرد العقل أو التخرصات أو الأوهام والخيالات الفاسدة الكاسدة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فهذه الرسالة مبنية على الجهل ومبنية على الخرافة، فلا يجوز لنا إرسالها ولا مشاركة أصحابها في نشرها حتى لا تعم هذه الخرافات والخيالات في المجتمع، والله أعلم.